فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بداءة الكافر بالسلام لا سيما إذا كان لغرض الدعوة؟ لا تبدأوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. كيف نتخطى هذا الحديث ونقول علشان الدعوة؟ لا. نعم.